بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المصنف: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أن الله جل في علاه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وتقدم قول المصنف: قديم بلا ابتداء، فهو سبحانه وتعالى ليس قبله شيء. ومعنى ذلك أنه متصف جل في علاه بصفات الكمال، فصفاته تكون أزلا وأبدا، فكما أنه أول بلا بداية فكذلك صفاته فإنها تكون تابعة له سبحانه وتعالى، فهي أولية بأولية الله سبحانه وتعالى. فلم يكن أولا بلا صفات، يعني لم يكن جل في علاه بلا صفات ثم حدثت له الصفات بعد ذلك، كما يقوله أهل الضلال الذين يقولون لم تكن له صفات في الأزل ثم كانت له صفات، لئلا يلزم على ذلك تعدد الآلهة كما يزعمون في ظنهم، أو تعدد القدماء وتكون الأسماء والصفات شريكة لله في أوليته. فنقول: يا سبحان الله، هذا يلزم عليه أن يكون الله، أن يكون الله جل في علاه ناقصا، تعالى الله، في فترة ثم حدثت له الصفات وكمل بها. يلزم من كلامهم الفاسد أن يكون الله سبحانه وتعالى ناقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يلزم من قدم الصفات قدم الأرباب، لأن الصفات ليست شيئا غير الموصوف في الخارج، إنما هي معان قائمة بالموصوف، ليست شيئا يعني مستقل عن الموصوف. فإذا قلت مثلا تقول: فلان سميع بصير، عالم فقيه، لغوي نحوي، هذه الصفات: سميع وبصير وعالم وفقيه ولغوي ونحوي. فهل معنى هذا أن الإنسان صار عددا من الأشخاص؟ هو إنسان واحد لم يصر عدد من الأشخاص، فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم السميع العليم، وهو واحد سبحانه وتعالى. فصفات الله جل في علاه على قسمين، صفات الله جل في علاه على قسمين: صفات ذاتية، هذا القسم الأول، والذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الله، يعني كالعلم كالحياة ملازمة لذات الله، عليم في كل الأوقات، كالحياة والقدرة ونحو ذلك، فهو لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه. ثانيا، النوع الثاني، هناك يعني الصفات يسمونها صفات اختيارية أو تسمى بالصفات الفعلية، هذا النوع الثاني، وهي التي تكون حسب المشيئة. الصفات الاختيارية هي التي تكون حسب المشيئة، يعني إذا شاء الله اتصف بها مثلا كنزوله في ثلث الأخير من الليل تحديدا، فالله سبحانه وتعالى إذا لم يبقى من الليل إلا الثلث الأخير نزل إلى سماء الدنيا، وهذا النزول نصف الله به، نقول الله سبحانه وتعالى له صفة النزول، وهذه صفة اختيارية، صفة فعلية، لأنه يفعلها بمشيئته جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى ليس لصفاته بداية، كما أنه ليس لذاته بداية، فيوصف بأنه الخالق دائما وأبدا جل في علاه. أما أفعاله، أفعال الله سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد، فالله سبحانه وتعالى متكلم قبل أن يصدر منه الكلام، وخالق قبل أن يصدر منه الخلق، خالق قبل أن يخلق سبحانه وتعالى. وأما أنه يتكلم ويخلق فهذه أفعال متجددة، هذه التي يقولون لها حادثة الآحاد تتجدد، يتكلم متى شاء ويخلق متى شاء، وإلا هو خالق جل في علاه ومتكلم. ثم قال المؤلف: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يقول لم يزدد بكونهم أي بكون المخلوقين، لم يكن قبلهم من صفته، أي سبحانه وتعالى خلق الخلق، ولا نقول لم يصر خالقا إلا بعد أن خلقهم، هو خالق قبل أن يخلقهم، بل هو يسمى خالقا من الأزل لا بداية لذلك. أما خلقه إنما هو متجدد، يخلق خلقا بعد خلق جل في علاه، وإلا اسمه الخالق قبل أن يخلق، واسمه المتكلم قبل ذلك جل في علاه. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. المراد من كلام المصنف هنا كما أنه موصوف بصفاته أزليا، يعني لا بداية لذلك، كذلك صفاته تلازمه سبحانه في المستقبل، فهو بصفاته أبدي لا نهاية له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الآخر فلا بعدك شيء، يعني باسمك وصفاتك، ولا يقال إن هذه الصفات تنقطع عنه في المستقبل، بل هي ملازمة له سبحانه وتعالى. ثم قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. هذا توضيح وتكرار لما سبق. هنا قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ثم قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ثم قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. المراد أن الله تعالى يسمى بالخالق قبل خلق الخلق، يسمى بالخالق، فهذا الاسم العظيم له تعالى هو مستحق له تبارك وتعالى، ولا يقال إنه استحق اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، هذا هو المراد، قبل أن يخلق الخلق هو من أسمائه الخالق جل في علاه. قال المصنف: ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. من أسماء الله سبحانه وتعالى الباري، الباري يعني الخالق، برأ الخلق، الله الذي برأ الخلق يعني خلق الخلق، وهذا قريب من المعنى السابق، فهو الباري، وهذا الاسم ملازم لذاته ليس له بداية، هذا الاسم من أسمائه الباري، ما دام أنه فعال، ما دام أن الله سبحانه وتعالى فعال وقادر على الفعل في أي وقت فهو متصف بالصفات. فالإنسان مثلا، ولله المثل الأعلى، فالإنسان مثلا حينما يتكلم ويكون قادر على الكلام يقال إنه متكلم، الذي يتكلم، فإذا تكلم أمس وتكلم ثم تكلم اليوم يقال إنه متكلم، هذا في حق الإنسان. وإذا كان ساكتا وهو قادر على الكلام يقال إنه متكلم، حتى لو ساكت يقال إن فلان متكلم، يعني بالقوة، لأنه يستطيع أن يتكلم. وإذا تكلم يقال إنه متكلم بالفعل لأنه قادر على الكلام، فالقادر على الفعل، هكذا القاعدة، فالقادر على الفعل يكون فاعلا له، القادر على الشيء يكون فاعلا لهذا الشيء، والله سبحانه قادر على الفعل في أي وقت من الأوقات، ولهذا هو الخالق وهو البارئ، أي قبل الخلق وبعده، قبل أن يخلق الخلق هو خالق، وبعد أن خلق الخلق هو خالق، هذا هو مراد من كلام المصنف عندما قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ولا بإحداث البرية يعني الخلق استفاد اسم الباري. ثم قال له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، لأنه سبحانه وتعالى هو مربي عباده أو حافظهم، يعني هو مربي عباده وحافظهم، وكذلك هو الذي دبر أمرهم. كذلك هنا معنى كلام الشيخ هو رب قبل أن توجد المربوبات، هو الله رب، والرب معناه المالك والمتصرف والمصلح والسيد، وهذه الصفات لازمة لذاته سبحانه وتعالى. يوصف بالربوبية يعني بلا بداية ولا نهاية، قبل وجود المربوبات هو رب، وبعد فناء المربوبات هو رب جل في علاه. قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ومعنى هذا الكلام يعني كما أنه سبحانه يوصف بكونه محيي الموتى، الله يوصف بأنه محيي الموتى يعني في الأزل، وبأنه يحيي ويميت كذلك، ولا يكون هذا الوصف معدوما حتى يكون إحياء الموتى، يعني الله محيي الموتى قبل إحيائهم، وإنما هذا له من القديم والأزل. وأما إحياء الموتى فهو متجدد، أحيا ويحيي سبحانه إذا شاء. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، هذا وصف أزلي، لا يقال بأنه ما استفاد القدرة إلا بعد أن خلق وأوجد المخلوقات، بل القدرة صفة أزلية لله جل في علاه، وإنما كونه أوجد المخلوقات فهذا أثر ناتج من كونه على كل شيء قدير. والله هو الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير، يعني من الموجودات ومن المعدومات، ولم يقيد قدرته بشيء معين، يعني لا يعجزه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ولا يجوز التقييد بأنه قدير على كذا، يعني تجعل قدرة الله مقيدة بأشياء، ولا يقال كما سبق معنا إنه على ما يشاء قدير كما يقول بعض الجهلة، إنما هذا خاص بجمع الله عز وجل لأهل السماوات والأرض. قال تعالى كما في سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني يوم القيامة. وهذه قضية معينة، هذه قضية معينة. قال المصنف وكل شيء إليه فقير، لا شيء يمكن أن يستغني عن الله أبدا، لا من الملائكة ولا السماوات ولا الأرض ولا الجن ولا الإنس ولا الجامدات من الجبال ولا البحار، كل شيء فقير إلى الله. قال جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل شيء إليه فقير، لا الأولياء ولا السماوات، ومن يقول إن الأولياء لهم قدرة غير البشر مثل أهل الشرك عباد القبور ونحوهم، يقولون إنهم يتصرفون في الكون الأولياء الموتى وإنهم ينفعون ويضرون من دون الله، فذلك من قول الكفرة والمشركين، فليس للأولياء والرسل والملائكة غنى عن الله ولا تصرف من دونه، هم جميعا فقراء إلى الله جل في علا. وهذا مما يبطل عبادة غير الله، يعني من الأصنام ونحوها، كيف تعبد أشياء فقيرة؟ كل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله هي فقيرة، يعبدون القبور يستغيثون بها، الذين في القبور هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ويعبدون الأصنام وهي كلها من مخلوقات الله، ويعبدون النجوم والكواكب والأشجار وكلها تحت تدبير الله، وكلها في يعني هو الذي خلقها جل في علاه. وهذا مما يبطل عبادة غير الله، يعني من الأصنام ونحوها، كيف تعبد أشياء فقيرة وتنسى الذي بيده ملكوت كل شيء؟ ولهذا لما قال بعض علماء القبورية علماء القبورية، عندهم علماء لكن علماء ضلالة، ليس علماء حق، علماء ضلالة، ضلوا وضلوا معهم أناس مثلهم. قال بعض علماء القبورية لعامي، يعني إنسان عامي من أهل التوحيد، قال أنتم تقولون إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، يقول القبوري العالم هذا للموحد، يقول أنتم تقولون إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، قال نقول إنهم لا ينفعون ولا يضرون. قال القبوري أليس الله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، انظر استدل بهذه الآية، يريد أن، لكن الحق وصاحبه موفق من الله سبحانه وتعالى، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال وهل الله، قال يقول الموحد وهل الله قال يرزقون أو يرزقون، هؤلاء الأحياء هم يرزقون ولا يرزقون؟ قال بل قال يرزقون بضم الياء. قال إذن أنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم. فانخصم ذلك العالم بحجة العام الذي هو على الفطرة، على فطرته السليمة. قال المؤلف وكل أمر عليه يسير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويحيي الموتى بعد فنائهم، وذلك يسير عليه سبحانه وتعالى، لا يكلفه شيء ولا يشق عليه خلاف المخلوق، فإنه يتكلف بفعل الأشياء أو يعجز عنها، أما الله فليس شيء عليه صعب. قال جل في علاه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم قال بعدها ماذا؟ وهو أهون عليه. قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي هين عليه سبحانه وتعالى، فكل شيء هين على الله، وكل شيء يسير على الله، وكل مخلوق هو فقير إلى الله، والله هو الغني. ثم قال رحمه الله لا يحتاج إلى شيء، الله سبحانه غني عن كل شيء، فالله ليس بحاجة إلى الخلق لأنه هو الغني، فهو الذي يعطي الخلق سبحانه، لا يحتاج إلى شيء من الأشياء. قوله هنا لا يحتاج إلى شيء، وشيء هذه الكلمة شاملة لجميع الموجودات، فهو لا يحتاج إلى أي مخلوق. لماذا؟ لماذا؟ لكمال غناه جل في علاه، لكمال غناه لا يحتاج إلى أحد. ثم قال المؤلف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا نفي للتشبيه عن الله سبحانه، والكاف هنا في قوله كمثله للتأكيد، لتأكيد النفي، مثل قوله تعالى وكفى بالله عليما، الباء هنا للتأكيد وكفى الله عليما، ولكن جاءت الباء للتأكيد. وليس يشبهه شيء من الأشياء جل في علاه، لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا الأولياء ولا أي مخلوق، وهو السميع البصير، فسمى نفسه السميع البصير. فالآية في أولها انظر رد على المشبهة، قال ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والممثلة، ليس كمثله شيء، المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. وفي آخرها رد على المعطلة وهو السميع البصير الذين ينكرون الأسماء والصفات، الله سمى نفسه سميعا وبصيرا ويقولون الله ليس بسميع ولا بصير، فكيف؟ فهذا يدل على، نسأل الله الحماية، على ذهاب عقولهم. ودلت هنا على الآية على أنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه بالمخلوقات، الله سميع وبصير والمخلوق سميع بصير، لكن سمع الله وبصر الله كامل لأن الله له الكمال المطلق، وسمع المخلوق وبصر المخلوق ناقص لأنه المخلوق في ذاته في ذاته ناقص. فسمع وبصر المخلوق لا يشبه سمع الله ولا بصر الله جل في علاه. قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. ويأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.